إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنستهل في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى تتمة للمقدمة السابقة في الدرس الماضي، نستهل شرح المختصر الموجز لشيخنا أحمد المختار الشنقيطي رحمه الله، والذي أسماه أسئلة وأجوبة في الصرف. ونذكر مقدمة بين يدي ذلك، ونقول إن علم الصرف والتصريف الحقيقة من الأهمية بمكان، ذلك لأنه يقع به التمييز بين الكثير من الكلمات دقة وضبطا وفهما ومعنى وإرادة للمقصود، ومما يدل على أهميته كونه من خصائص هذه اللغة العربية، ذلك لكون هذا العلم كما سيأتي يهتم بالموازين المختلفة للكلمة الواحدة، ففيه اختلاف واتساع الأبنية للكلمة الواحدة، وهي بنفسها تدل على معاني كثيرة. ومعلوم عندكم أو عند بعضكم ما يسمى بالمثلث في لغة العرب، أي الذي يكون مثلث الحركات في أوله أو وسطه، وقد يكون له معنى واحد وقد يختلف معناه. فالسبت والسبت والسبت لا ثلاث معاني، والغمر والغمر والغمر والغمر والغمر، والسلام والسلام والسلام، والثقب والثقب والثقب، والسبت والسبت والسبت، وغيرها، كلها لها معاني تختلف لاختلاف هذه الحركة. وقد يكون الاختلاف في أول في في في في في ثاني الحرف. جزاك الله بارك الله فيك، ما شاء الله. قولي خمس نسخ فقط، ما يكون 15. طيب بارك الله فيك. جزاكم الله خير. نعم، فإذا الاتساع واختلاف هذه الأبنية تختلف معها المعاني، فاختلاف صيغة واحدة ينبني عليها معان كثيرة. ولهذا قال بعض أهل العلم: من فاته هذا العلم فاته المعظم، من فاته علمه فاته المعظم، لما فيه من الفوائد الكثيرة. قال ابن فارس: كلام له جميل، حاصله أن سبب ذلك، سبب كون من فاته هذا العلم فاته المعظم، أن التصريف من فوائده التمييز بين المعاني التي تتحول بتصريف صيغها من الضد إلى الضد. الكلمة الواحدة إذا غيرت فيها شيئا فجعلت لها ميزانا غير الميزان الآخر تحولت من الضد إلى الضد. طيب عدل وأعدل، قسط وأقسط، قسط وأقسط، قسط عدل، أقسط ظلم، أو العكس، قسط ظلم وأقسط عدل، وأن منا الصالحون ومنا القاسطون. قاسط اسم فاعل من قسط يقسط، فهذا الظلم. وأما أقسط فهو إيش؟ العدل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ المقسطون على منابر من نور، هذا مقسط من أقسط. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين بخلاف قسط. طيب هنا الميزان إيش؟ قسط فعل، أقسط أفعل، همزة واحدة، تغير المعنى من طرف إلى آخر، من ضد إلى ضد. فيقال في القاسط الجائر والمقسط للعادل، فتجد تحول هذه الكلمة من معنى إلى ضده من جراء تصريفها، ذكره ابن فارس في كتابه فقه اللغة. ومما يبين العلماء به أهمية هذا العلم ما ذكروه في مناقشة بعض العلماء لأحد المعتزلة، ذكر أن عمر بن عبي المعتزلي جاء إلى وفد على أبي عمر بن العلاء. أبو عمر بن العلاء من هو؟ البصري المقري، نعم، نعم. قال فسأله عمر بن عبيد، سأل أبو عمر البصري، قال يا أبا عمر أيخلف الله وعده؟ قال أبو عمر من العجمة أتيت أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد. عمر بن عبيد معتزل. طيب ما هي عقيدة المعتزلة؟ عقيدة المعتزلة يقولون أن أفعال الله، إن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، هم الذين يخلقونها، وهم على طوائف في ذلك، لا يعلمها الله على الإطلاق جملة وتفصيلا، أو يعلم جملتها دون تفاصيلها، أو يعلم الخير منها لا الشر. نعم. وقد قال الله عز وجل إن الله لا يخلف الميعاد. فقال أيخلف الله وعده؟ قال له أبو عمر من العجمة أتيت. طيب كذلك المقصود من القصة أيخلف الله وعده، يعني أصلهم الآخر، أن الذي يرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ويوم القيامة يكون ماذا؟ في النار خالدا مخلدا فيها. والله قد توعد آكل الربا بالعذاب، والزاني والسارق وارتكب الكبيرة وإلى آخره. وأنتم أهل السنة تقولون أنه قد يغفر له، وإن لم يغفر له عذب بقدر ما يطهر ثم يدخل الجنة. فالمعتزلي يقول لأبي عمر بن العلاء طيب الله عز وجل يخلف الوعد ولا لا يخلف؟ لا يخلف الوعد، إن الله لا يخلف الميعاد من الموعد وهو الوعد. قال له أبو العلاء من العجمة أتيت، إن الوعد غير الوعيد. المقصود الوعد مصدر وعد الثلاثي، والوعيد مصدر أوعد الرباعي، والخلط بين الصفتين أدى إلى الانتقال من الضد إلى الضد، أو من معنى المعنى الحقيقي للكلمة إلى ضدها. فلم يميز المسكين بين إن الله لا يخلف الميعاد وكون الله عز وجل قد لا ينفذ وعيده تبارك وتعالى. وأشار إلى التفريق بين هذا بعضهم فقال: وقد وعدت القوم فيما فعلوا، وقد وعدت القوم فيما فعلوا خيرا وشرا ولكل عمل، وإن أردت خيرا قل وعدت، وإن أردت الشر قل أوعدت، وإن جلبت الباء قل وعدته بالسجن والأدهم أي هددته. وقد وعدت القوم فيما فعلوا خيرا وشرا ولكل عمل، وإن أردت خيرا قل وعدت، وإن أردت الشر قل أوعدت، وإن جلبت الباء يعني بي قل وعدته بكذا، قل وعدت بالسجن والأدهم أي هددته. فالله عز وجل قال إن الله لا يخلف الميعاد، أي ما وعدنا، وعد المطيع بالجنة، لكن توعد المذنب بالعذاب. فإذا لم ينفذ الوعيد هل معناه لم ينفذ الوعد؟ ليس كذلك. ومعروف عند العرب أن الذم في إخلاف الوعد لا في إخلاف الوعيد، بل إن في ترك الوعيد وإخلاف الوعيد مدح، كما قال القائل: وإني إن وعدته أو أوعدته لمنجز وعدي ومخلف ميعادي. وهذا مما يمدح عليه، إذا وعدت الشخص أنك سأعطيك وسأعطيك وسأعطيك ثم أعطيت كنت محمودا، وإن هددته لأفعلن ولأفعلن ثم تركت كنت محمودا. فالذم على ترك الوعد لا على ترك الوعيد. وهذا من فائدة ماذا؟ معرفة هذه اللغة. ومثل هذا في كلمات كثيرة: قسط وأقسط، حنث وتحنث. حنث خالف، حنث في اليمين خالف، تحنث تعبد، أثم وتأثم، ومعاني كثيرة لا تتناهى. ولهذا قال أبو حيان: ولولا هذه الصيغ لضاقت اللغة عنها. إذن مما يدل على اتساع اللغة هذه الصيغ التي هي من علم الصرف. قال أبو حيان كذلك: وأنواع المعاني المتفاهمة لا تتكاد تتناهى، فخصوا كل تركيب بنوع منها ليفيدوا بالتراكيب والهيئات أنواعا كثيرة. ولو اقتصروا على تغاير المواد حتى لا يدلوا على معنى الإكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه من حروف الإيلام والضرب لمنافتهما لهما لضاق الأمر جدا، ولاحتاج إلى ألوف حروف لا يجدونها. يعني لو احتاجوا إلى الدلالة على معنى معين فقط بما لا يدل على ضده احتاجوا إلى حروف كثيرة. يعني لو احتاجوا أو لو اقتصروا على ما يدل على الكرم والإكرام والتعظيم بكلمات ليس فيها حروف الألم والضرب تضيق عليهم اللغة، فيحتاجوا إلى آلاف من الحروف. قال: ولذلك فرقوا بين معتق ومعتق، معتق ومعتق، بين اسم الفاعل واسم المفعول. بماذا فرقوا؟ بحرف ولا بحركة؟ معتق الفاعل، معتق المفعول به، واضح؟ مكرم ومكرم بحركة واحدة حصل بها تمييز بين ضدين. وهذا كله يدل على خطورة أمر الصياغة والتصريف، إذ الخطأ فيها يحول المعنى من الضد إلى الضد. يحول المعنى من الضد إلى الضد. نعم. فإذا قلت عوضا تقول وتحكم للشخص بأنه مكرم وحكمت له بأنه مكرم يختلف العمل معه. ها؟ فالتعامل مع المكرم أو مع المكرم ليس سواء، التعامل مع كذا وكذا ليسوا أو ليس على السواء. والحاصل أن الفائدة من هذا العلم فائدة عظيمة جليلة. ولهذا قال أبو القاسم الفيلالي المغربي في نظم له جميل، قال رحمه الله: وبعد فالعلم أجل ما اعتنى به اللبيب وأعز ما اقتنى، صاحبه معظم مرفع بين الورى وقوله متبع، وإن من أجله وأرفعه لقدر ما يعنى به وأنفعه، علما شريفا قدره منيفا هو المسمى عندهم تصريفا، فإنه علم ونعم العلم لمن له حصل فيه فهم، لمن له حصل فيه فهم. فهذا علم عظيم جليل. ومن التطبيقات القرآنية العظيمة الجليلة التي أفادناها العلماء في كتبهم وتفسيراتهم ما جاء في قوله عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. فهنا وصف للطير بصف الجناح وقبض الجناح، فهما صفتان، صفة الصف وصفة القبض، الصف والقبض. فصافات ويقبضن يعبران عن حدث يقع للطير. والأسلوب الذي تعبر به عن هذا الوصف له صيغ كثيرة، لكن هنا قال صافات اسم فاعل، ويمكن أن تقول يصففنا أو يصففنا، وعبر على القبض بقوله يقبض، وممكن أن يقول قابضات، لكن عبر عن الأول بالاسم هو اسم الفاعل، لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة، هذا الذي يستمر، صف الأجنحة هذا الذي يستمر، لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، الأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها، أما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك. ها؟ فجيء بما هو طالع غير أصل وهو لفظ الفعل، أي هن صافات، ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما هو الحال بالنسبة للسابح. فهذا المعنى يستفاد من الآية وإن لم يكن هو المقصود بالأصالة، لكن لمثل هذا الاختيار هذا النوع من الدلالة، ففيه الإشارة التعبير على ما هو دائم على الاستمرار بالاسم، والتعبير على ما هو يتجدد بالفعل. ومن دلالات لغة العرب أن الاسم يدل على الاستمرار والفعل يدل على التجدد. الحاصل أن بيان قيمة الصياغة والتصريف والتعبير المعاني الفنية الدقيقة بأوجز عبارة وأدقها هذا يستفاد من علم الصرف، ويمكن تحصيله من تصريف المادة الواحدة إلى صيغ كثيرة واستعمال أولى هذه الصيغ للدلالة على المعاني المرادة التي يحتاج إليها الخطيب أو المتكلم في الناس أو غير ذلك ممن يتكلم في الناس. فنجد كلمة واحدة تصرفها كما تشاء: علمة، عالمة، أو فقه، فقه أي فهم، وفقه تفهم، وفقه صار الفقه له سجية، وفقيه أي أنه صاحب فقه، ومتفقه يعمل في الفقه، ها؟ ومتفيقه يدعي التفقه، والتفقه هو طلب علم الفقه. فترون أن تغيير هذه الصيغ بحركات أو بتضعيف الحرف أو بزيادة حرف تعمل كل هذه المعاني، تعمل كل هذه المعاد، جعل ويجعل واجعل وجعل وجاعل ومجعول وهكذا، تدل على معان كثيرة كما أشرت إليه. فهذا العلم وهذا الفن فن جليل وعظيم، وهذا يعني تقدمة بين يديه. الذي درج عليه أهل العلم هو أن يذكر لكل فن ولكل علم مبادئه العشرة، تذكر له المبادئ العشرة، والتي نظمها أبو العرفان محمد بن علي الصبان متوفى سنة 600 وبعد الألف، سنة 600 من الهجرة، قال رحمه الله: إن مبادئ كل علم ويروى كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. أي نعم، فهذه مبادئ عشرة تذكر بين يدي، وقيل 11 يعني بيان شرف العلم أيضا، تذكر بين يدي ماذا؟ العلم والفن الذي يبدأ في تدريسه ودراسته. ولكون المؤلف رحمه الله ذكر جملة من هذه المبادئ فسنتأخر الكلام عليها عند التعرض لأسئلة المؤلف والجواب عنها رحمه الله تعالى. طيب، كذلك من باب الفائدة مما يدل على أن تصريف الكلمات يدل على معاني كثيرة. كلمة التي هي مكونة من أصل الواو والجيم والدال، الواو والجيم والدال، ها؟ فتقول وجد، وجد، حصل شيء، واضح؟ إذا كان في المال تقول الوجد، إنسان ذا وجد صاحب مال. وإذا كان في الضالة وجدها وجدانا. وفي الغضب تقول موجدة، وفي الحزن وجدا، وجد عليه وجدا أي حزنا، وهي كلمة واحدة ووجيم ودا، فقط بتغيير الحركات فيها تتغير المعاني. فإذا أرجع إلى المبادئ العشرة، قلت سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها عند التعرض إلى الجواب على أسئلة المؤلف رحمه الله تعالى. الصرف علم من علوم العربية، والعلوم العربية هي 12 علما جمعها بعضهم بقوله: صرف بيان معاني النحو قافية، شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء، محاضرات وثاني عشرها لغة، تلك العلوم لها الآداب أسماء. وعيد أقول: صرف بيان معاني النحو قافية، شعر عروض اشتقاق الخط إنشاء، محاضرات وثاني عشرها لغة، تلك العلوم لها الآداب أسماء. هذه علوم اللغة العربية. الصرف هو موضوعنا، علم البيان ويتعلق بالكلام من حيث وصفه وترتيبه، يتكلم حول الإسناد والمسند المسند إليه وما يتعلق به من الناحية اللفظية. المعاني تعلق أيضا بالمحسنات اللفظية والمعنوية وغيرها. النحو هو معروف سبق معنا. علم القافية، القافية نفسها علم، ها؟ القافية اختلف في تعريفها، والصواب أنها القافية ما يكون آخر البيت، ها؟ آخر البيت يعني مقصود القافية هي أول ساكن أو آخر ساكن مع الحرف المتحلق قبله من آخر كلمة من البيت، هذه هي قافية. إذا قلت مثلا قال محمد هو ابن مالك، الله ربي، أحمد الله ربي خير مالك، مالك ارجع من آخر الشيء، من آخر لفظ البيت إلى أن تصل إلى أول ساكن، مالك كاف لام ألف، صح؟ قبله إيش؟ الميم، هذه القافية. وهذه القافية فيها أشياء، فيها الروي وفيها الوصل والخروج وفيها الردف وفيها ألف التأسيس، فهي علم قائم بنفسه له أحكام. وشعر الشعر نظم البيت، الأبيات، علم الشعر ونظم الأبيات. ها الشعر هو العلم بقوانين يعرف بها أوزان الأبيات الشعرية على ما درج عليه العرب، وفيه كثير من الدروس والمواد. عروض، العروض، ها علم العروض هو ضبط الشعر بأوزانه. الاشتقاق، اشتقاق الكلمات، وإن كان له دخل في علم الصرف لكن هو علم قائم بذاته، اشتقاق الكبير والصغير واشتقاق الأكبر. نعم. الخط، ها كتابة الكلمات، الخط هذا علم الإملاء، علم قائم بنفسه أيضا، معرفة الألف، الهمز القطعية والوصلية والألف اللينة والهمز كيف يكتب، أول الكلمة وآخر الكلمة ووسط الكلمة، وما ينطق ولا يكتب، وما يكتب ولا ينطق، وقوائل ذلك. الإنشاء، الكلام الإنشائي، ها الذي يتكلم به المتكلم، هذا علم قائم بنفسه. والمحاضرات أيضا، علم المحاضرات. ثم اللغة، اللغة، وهذا اللغة علم قائم بذاته أيضا، ها معرفة أصل اللغة هي وقفية أو اصطلاحية، وأصل اللغات وأصول اللغة العربية وتعدد اللهجات فيها، معرفة ما صح منها وما ضعف وما شذ وما أنكر، ومعرفة أصول حروف اللغة العربية، معرفة أكثر الحروف استعمالا، أقل الحروف استعمالا، الحروف المستعملة بدرجة متوسطة، معرفة الحروف ثقلا وخفة، معرفة ما يجتمع في الكلمات العربية من حروف وما لا يجتمع، أكثر الحروف استعمالا، أكثر الحروف تدور عليها لغة العرب، وهكذا. هذه علوم اللغة العربية في الجملة. فمنها علم الصرف، وقد تعددت فيه التآليف، تعددت فيه التآليف، من أقدمها كتاب الأفعال، كتاب الأفعال لمؤلفه وهو ابن القوطية، ابن القوطية كتابه في تصريف الأفعال، اسمه مؤلفه محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بن القوطية، توفي سنة 67 هجرة، والكتاب مطبوع غير مرة، من طبعاته الأولى طبع بمصر سنة 52 و900 وألف. بدأ ترتيبه بالحروف الحلقية، ثم الجيم ثم القاف والكاف والسين وهكذا. كتاب فيه الأفعال، يبدأ مقدمة في ما يتعلق بالصرف، ثم يبدأ الأفعال بالحروف الحلقية بدءا بالهمس، ويذكر لك كل الأفعال التي فيها الهمس وما فيها من اختلاف ونحو ذلك. وهذا الكتاب شرحه أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري القرطبي ثم السرقسطي. نعم. وهو تلميذ ابن القوطية، والشيخ توفي سنة 400، كلاهما من الأندلس، ابن القوطية من الأندلس، وأبو عثمان سعيد ابن محمد المعافري القرطبي من سرقسطة، توفى سنة 400. شرحه كذلك عبد الملك بن طريف الأندلسي، توفى سنة 400 كذلك، وهو تلميذ لصاحب الكتاب ابن القوطية نفسه. شرحه أيضا علي بن جعفر السعدي الصقلي المعروف بن القطاع متوفى سنة 1500 كتابه مطبوع بحيدر أباد سنة 60 و300 للهجرة. ومن المؤلفات في هذا الفن أيضا تهذيب الأفعال لابن طريف، ألفه أسعد بن المهذب توفى سنة 600 بعد 600. وكذلك الرسالة البارعة في الأفعال المضارعة لعيسى بن عبد العزيز الإسكندراني توفى سنة أو ولد سنة 50 و500. كذلك كتاب أبنية الأفعال لأبي منصور محمد بن علي الجياني ولد سنة 1600 و400 للهجرة. وكذلك فصل المقال في أبانية الأفعال لمحمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الأندلسي متوفى سنة 46 و600. وكذلك الإمام محمد بن مالك صاحب الألفية له لامية الأفعال توفى سنة 72 و600. وكذلك أحمد بن يوسف توفى سنة 91 و600 مستقبلات الأفعال، كذلك كتاب في الصرف. ومنه أيضا مختصر الغزي في الصرف وشرحه للزنجاني، شرح جميل كذلك. ومنه أيضا منظومة في فن الصرف للمكودي وشرحها أبو حفص الزمولي الجزائري توفى قريبا، توفى في نحو 83 900 ألف أظن أو نحو ذلك. منظومة جميلة في فن الصرف أيضا. ولامية الأفعال ابن مالك عليها شروح كثيرة، ومن أجمعها شرح بحر اليمني، واختصر شرحه أيضا، هذا أيضا ومطبوع، وعليها حواشي وطرر وخياطات وتتمات للشناقطة جميلة جدا. وكذلك تصريف الأفعال لبعض أهل العلم كذلك، كتاب مختصر في فن الصرف ومتن البناء مختصر في الصرف. وهناك متن في الصرف ينسب لأبي حنيفة، ينسب هو جميل لكن النسبة فيها نظر. ومن المعاصرين فن الصرف للحملاوي ممتاز جيد جدا. والمباحث الصرفية التي ذكرها مصطفى الغلاييني في كتاب جامع دروس اللغة العربية جميل جدا أيضا. ودروس في فن التصريف في علم التصريف لمحمد محي الدين عبد الحميد جعله آخر شرحي وتعليقي على حفيد بن مالك، دروس جميلة أيضا في فن الصرف. ومنها كتب أخرى كثيرة، ومنها هذا المختصر الموجز لشيخنا أحمد ابن أحمد المختار الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو مختصر في علم الصرف، سماه رحمه الله تعالى أسئلة وأجوبة في الصرف، رتبها بخط أحمد بن أحمد المختار الجكني ثم إبراهيمي من محاضر العلم منهم في الثامن من شهر السابع يعني رجب، ها الثامن من رجب، نحن اليوم كان 14 رجب، يعني الثامن من رجب سنة 27 و400 ألف، ونحن الآن كان 38 و400 ألف، يعني ها شرحنا هذا إن شاء الله يكون بعد كم؟ بعد 11 سنة. 11 سنة تنقصها كم؟ 6 أيام من تأليف شيخنا لكتابه هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب حتى نبدأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في شرح الكتاب مباشرة، نذكر ترجمة موجزة لهذا العالم رحمة الله عليه. هذا الإمام وهذا العالم هو شيخنا الإمام العالم العلامة الحافظ، الحافظ للعلم، رجل حفاظة. هذه ألقاب أطلقها أنا عليه بحكم ما لمسته ووجدته فيه. إمام، عالم، علامة، حافظ للعلم، جامع للعلم، فقيه، أصولي، مفسر، متجرد، أديب، مسامة، حافظ للمتون، متجدد للحق، متبع للدليل، ولي، عابد، قائم بالحق، صادق به، آمن بالمعروف، ناهي عن المنكر. وقد شهد له بعض من صاحبه كما سيأتي ذكر قصة ذلك، الأمير الفقيه، وأنه صاحب إمارة وفقه، والأمير صاحب عقيدة، صاحب إمارة وعقيدة، أحمد ابن محمد الأمين ابن أحمد ابن المختار المحضري ثم الإبراهيمي ثم الجكني. ولد في العقد الخامس من القرن الرابع عشر أي هجري، العقد الخامس أي العشرية الخامسة من سنة 1300 من الهجرة، وعاش بين أبويه إلى أن بلغ سن التعليم. أبوه كان رئيس قبيلة وكان أيضا رئيسا للمحاكم الشرعية، وكانت موريتانيا تحت الاستعمار أو الاستدمار بلفظ أدق الفرنسي، فكانوا يشددون على رؤساء القبائل والمحاكم ويأخذون أبناءهم للتعليم. فدخل ابنه مدرسة تعلم فيها المرحلة الابتدائية، ثم توفي أبوه وبقي يتيما. وبعد ذلك علم أنه من أسرة علم فتفرغ للعلم، كان صاحب همة ونبوغ مبكر، فتفرغ وأقبل ودخل محضرة وانقطع فيها للعلم. حافظ مختصر خليل، قال مرة في مجلس يدرس فيه مختصر خليل، فاعترض أحد الطلبة فقال: قد غيبت خليلا قبل بلوغي، قد غيبت خليلا قبل أن يجري علي القلم. ما معنى غيب خليلا؟ أي حفظه عن ظهر قلب. قرأه على شيخه الفقيه سيدي جعفر الملقب بالصحة، فائدة من الفوائد عند الشناقطة، يلقبون الرجل بألقاب. من طرق التلقيب، من طرق التلقيب، التلقيب بأول كلمة يقولها عند بداية نطقه. ولهذا لعلكم أنتم تقرؤون لتأليفات المشايخ الشناقطة أو في تراجمهم تجد أباه والده وأدى والدو، تجدها قالوا هذا أول ما ينطق به يصفي، أول ما ينطق به يصفي فيلقب به. ها، وارجعوا إلى تراجم الشناقطة، فلان يلقب بالده، الدو، أدى، أدى، ألفاظ كثيرة، ألفاظ كثيرة. فكان يلقب شيخه هذا بالصحة. نعم. فحافظ مختصر خليل وقرأ المنهج في قواعد الفقه المالكي وتكميله لميارة وغيره من الفنون، ثم سافر إلى الحجاز، إلى الحجاز، أدى فريضة الحج، ووجد من هو من بني عمومته وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فلازمه وأخذ منه الكثير، لازمه ملازمة شديدة بحيث أنه تأثر به تأثرا عظيما جليلا. فعند شيخنا أحمد المختار أن العلم عند العلم يقدم فيه الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة المذاهب ثم الشنقيطي. ينجز من 300 هجرة إلى الشنقيطي، ويقول إذا ذكر الفقه أين الفقه؟ مات صاحبه محمد بن الشنقيطي، أو الإفتاء. يعترف أيضا بعض العلماء بشكه والعلم لا شك كشيخ بن باز وغيره من أهل العلم نعم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فلازمه واستفاد منه الكثير، ثم حن إلى وطنه الأول فرجع إلى موريتانيا بعد أن كانت مستقلة، وتولى فيها مناصب كثيرة، ومنها أنه كان وزير الخارجية، وزير خارجية موريتانيا. يحدثني أيضا أنه كان سفيرا لموريتانيا في دولة تونس في السنوات الخمسينيات، في نحو الخمسينيات أو السبعينيات نحو هذا، في نحو هذا. حدثني ببعض الأشياء التي وقعت له مع بعض إخواننا من الجزائر، يعني من أشياء طيبة وأشياء فيها محمدة، منها أنه كان يخدمه رجل جزائري هو سفير، قال كان عندي خادم جزائري كان به عرج، فحدثه قال جاء بينهم حديث مرة، من أين العرج؟ العرج من أين؟ هذا الجزائري كان جنديا في الثورة، ثورة التحرير، فأصيب في رجله وأجزع عن أن يتم القتال والمحاربة، فأخذته الثورة الجبهة ويعني هربته إلى مدينة تونس ليبقى هناك، لأنه لا يستطيع أن يحارب وهو لا شك مبحوث عنه، فيعني سلامته في أن يبعد، ولا شك يقوم بالعمل الذي يقدر عليه هناك. فالحاصل أنه كان خادما له، حدثه عن أمور من الثورة، فقال لي يا بني لا يوجد في العالم ثورة مثل ثورة الجزائر، لا يوجد في العالم ثورة قامت مثل هذه الثورة. ومن الحوصلة التي ذكرها لي قال أن قيامهم بقتل العدو الفرنسي الكافر ترتكز على ثلاثة من الناس: القائد يأمر الجندين، هذا لا يعرف هذا ولا هذا يعرف هذا، يأمر هذا ليذهب القيام بالعملية ويأمر هذا، والأمر يكون بين الأمر الأول والثاني وقت يسير، والقائد هو الثالث يتبعهما، فإذا جاء الأول ونفذ العملية ونجحت يأتي الثاني يبقى العملية ثلاث خلاص ينصرف تمام. لكن إذا جاء الأول لم تنجح العملية ويلحق عليه الثاني يقتل حتى تموت الفكرة هناك، ما يعرفوش هذا وين وصلت، ويقول رسخت من جاي ما يعرفوش. إذا كان الثاني لم ينجح أيضا يلحق عليه القائد ويقتل أيضا حتى ما يخرج الخبر. على بهذه السرية التامة كان يعني في البداية نجاح هذه الثورة إلى درجة أن فرنسا ظلت سنتين أو ثلاثة لا تعرف رسخ هتلر عامين مثلا. فرنسا كانت القوة العالمية، القوة الثالثة عالميا، لا قوة ثالثة لم تستطيع أن تعرف هذه الطريقة. قال لي بعضهم والله أعلم بذلك، الطريقة هذه المستعملة عند الثورة القديمة صار هي طريقة الآن تدرس في مدارس عسكرية في أمريكا. الحاصل فتولى وظائف كثيرة رحمه الله، ثم بعد ذلك حن حنينه إلى الوطن الثاني فرجع إلى الحجاز وتولى وظائف هناك، منها في وزارة الإعلام، ثم نقل سنة 98 و300 ألف إلى الحرم المكي ليدرس هناك في المعهد، معهد الحرم المكي، درس الأصول الفقه، أصول التفسير، عفية بن مالك، الأنساب، السيرة، الأدب، التاريخ، كل هذا يحفظه ضاقا، اللغة ويعني حفاظ من يجلس له ينبهر به رحمه الله. ثم أخذ التقاعد سنة 80 بعد 400 ألف من الهجرة، وله مؤلفات كثيرة منها عمود النسب، اختصار زهر الأحفنان على حديقة ابن الونان في الأدب، شرح منظومة عمته أم الخيرات، عنده عمة اسمها أم الخيرات لها منظومة في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. العلم عند الشناقطة يعني يسير في دمائهم، كعلماءهم وعالماتهم كثيرات، له شرح لمية الأفعال، له نظم واختصار لمغني اللبيب له نظم في الأسماء الحسنى لعلنا نشرحه لكم. رتب قواعد فقهية عند المالكية في قواعد منهج هذه منهج المنتخب، رتبها ورتب شرح أحمد بن زيدان الشنقيطي. كذلك له هذا المختصر في علم الصرف، له أيضا في الدعوة إلى الله في الوحي أيضا، وله مؤلفات أخرى كثيرة جدا رحمه الله تعالى. وفاته كانت سنة 34 بعد 400 الهجرة، ليلة 9 من رمضان الموافق للعاشر من شهر 7 سنة 13 بعد 2000 من بعد 2000. نعم. وجاءني خبر وفاته في نفس الوقت لما توفي، وذلك في هذه الليلة بعد أن صليت بكم العشاء ودخلت المقصورة لصلاة ركعتين راتبة العشاء، فجاءني الهاتف من المدينة لبعض إخواننا من الطلاب سعودي وزميل لي، فقال توفي الآن شيخنا أحمد رحمة الله تعالى عليه. وكان لهذا الوفاة سبب أنه قبل الوفاة هذا بشهر وهو داخل الحمام سقط، فوقع له ضرر في جسمه وبقي شهرا طريح الفراش، توفي بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه. أثنى عليه كثير من العلماء، علماء الحرم بالمدينة أثنوا عليه، وأئمة خطباء الحرم كالحذيفي والبدير ورئيس التدريس هناك ونائبه وكثير من أهل العلم أثنوا على هذا العالم رحمه الله تعالى، وبعضهم أثنى عليه ورثاه بأبيات جميلة من بعض ما قاله فيه: ما للمحبين من وقع الردى واقي، وما لقلبك من مس النوى راقي، هذه المدينة أمواج مهاجرة من الحنين ودمع جد دفاق، شقت ثياب العزى حزنا وموجعة وأسبلت نارها من غير أحداق، فمن لكامن من ألقى وقد فتقت عرس استباري وظلت الشارب الساق، والهف نفسي على نفسي التي التبت أو التبثت. قال إلى أن قال: يا أحمد الذكر في الدنيا وأحمدنا علما وأحمدنا في عز أخلاقي، أستودع الله روحا كنت سائقها لمرتقى عز في الدنيا على الراقي، إلى آخر الأبيات جميلة ذكرها جزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء. كان شيخنا كما ذكرت عالما رحمه الله تعالى، و يعني مما وقع لي معه رحمة الله تعالى عليه أمور، ومنها يعني مما يدل على شدة أمره ونهيه بحسب ما يعتقد، أن مرة من المرات أتيت للدرس، كان لي معه درس بعد العصر قبيل المغرب، بعد العصر قبل المغرب، وقبل هذا الدرس كانت دروس آخرها مع شيخنا عبد الرحمن الكوني، وجئت من عنده وهو يسكن بعيدا نوعا ما عن المسجد الحرام، وتعطل مجيئي يعني تأخرت. فلما دخلت المسجد مسرعا تهيت إلى عرصة تقابل الشيخ، كان ذلك قبيل المغرب بنحو نصف ساعة، ولم يكن في علمي أن الشيخ لا يجيز تحية المسجد بعد العصر، فكبرت وصلى ركعتين، فبمجرد الله أكبر صرح ونادى علي بأعلى صوته بكل ما له من قوة صوت، حاصل الكلام: لا يجوز الصلاة بعد العصر، إن كنت تصلي العصر فصلي، إن كنت تصلي غير العصر تحية المسجد فسلم الآن. وأنا أصلي كما قال جريج: يا أي ربي أمي صلاتي، فقلت ربي ولا شيخ يعني. سلم. فالحمد لله أنا أعبد رب الشيخ وليس الشيخ. صليت ركعتين تحيه المسجد مع الهلع الخوف الشديد الذي أركبني إياه. نعم. فبمجرد أن صليت أتممت الصلاة ركعتين مباشرة شرب زمزم انطلقت إلى شيخنا عبيد الله الفراني، سلمت عليه قبلت عليه وتحدثت معه قليلا ثم جئت. قلت إنسان بقيت إلى صلاة المغرب، صليت المغرب ثم جئت قعدت بعيدا نوعا مع الشيخ انطالع طلب يقرأون حتى ينفض، فإذا كان في شيء بيني وبينه إن شاء الله كما يقولون تبهدي لتكون غنازمة. فبقيت بعيدا ولكن بعض الطلبة ملازم للشيخ يستفيد. نعم. لما لم ينصرفوا ذهبت. فلما أتم الطالب اللي كان قبلي الدرس جيت فتحت الكتاب كالعادة لأقرأ، فأخذ الكتاب من يدي أغلق قال أنت صليت بعد العصر ركعتين صل بعد العصر لا تجوز، ناديت عليك أن تخرج من الصلاة ولم تخرج وهذا لا يجوز وأنا لا أدرس. فقلت يا شيخ أعتذر يعني ما عندي علم بهذا لا أدرس إذا انصرف. الله المستعان. انصرفت. كان أحد المشايخ عندي درس معه بعد العشاء، أخذت الدرس ولا لعلي كنت مغموما ما استطعت أن أدرسها درست، لكن بعدها كلمت الشيخ شيخنا فلان كذا وقع معي معه كذا وكذا وكذا، فما أدري إذا كنت مخطئ كيف يصلح الوضع هذا لأنه امتنع من تدريسي. قال لي لست مخطئ، أنا من الخط مخطئ هو ونحن هو شافعي. قال نحن الشوافع عندنا يجوز وهذا لا يجوز التشديد فيه، فهو يرى ذلك وأنت ترى أيضا ليس له. قال لي لكن شاء الله اصبر وسيدرسك. فأهمني الأمر على كل، بكيت على نفسي. ثم اتصل شيخنا محمد المختار السنجيطي ابن الأمين محمد الأمين الأصولي هذا، فقلت له يا شيخ وقع لي كذا وكذا مع شيخنا هذا سبحان الله يهديه، كم يفعل هذه المرة يشدد في هذه المسألة. قال وأنا نحن دائما نتراجع في المسألة هذه. قال إن شاء الله عندنا مجلس سأكلمه فيه. بالمناسبة المجلس هذا الشناقطة علماء وطلبة علم يجتمعون كل أسبوع كل يوم أربعاء في الأسبوع، صار لهم هذا في ذاك الوقت تلك السنة 40 سنة يجتمعون يقرؤون كتب مطولة كلهم علماء طلاب علم ويستفيدون. قال سأحدثهم. لكن أرجع إليه، رجعت اليوم الثاني طبق الكتاب، رجعت اليوم الثالث طبق عاودت رجعت إلى الشيخ محمد المختار فأخبرته. قال يا شيخ أنا كلمته. قال كلمته وذكرت بخير وأثنى عليك، قال أخونا طيب وإن شاء الله ما في شيء ولا هو من إخوانك طيبين وذكر ثناء يعني الحمد لله. قال يرجع إليه إن شاء الله سيكون خير. فاليوم الرابع والخامس فتحت الكتاب وقرأت لله الحمد أينه لله. وبعد في نهاية الإجازة تلك يعني كنت مسافر ذهبت للشيخ ايضا انتظرت درست وانتظرت الى اخر العشاء وخرجت معه الى اخر الحرم يعني قبلت عليه واستسمحته قال ابدا يعني ما في شيء والى اخره. الحاصل يعني هذا مما وقع مع شيخنا الرحمن رحمه الله تعالى رحمه واسعه، نسال الله جل وعلا ان يرحمه وان يغفر له وان يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عنا خير الجزاء ويثيبه خير الثواب. ونسأله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله في شرح المتن بإذن الله تعالى. من التحق وليس عنده النسخة يحضر كل يوم ما هو شنو هذا يحضر معه. تفضل الأخ حمزة. الأخ أسامة. أسامة. الحمزة أعطي الحمزة. أخي يزيد. أعطي له هذه أكتر. هذيك لا اسمها حمزة. هاي. والأخ من السريع ولا اسمه؟ محمد. والأخ أحمد. لم يبقي لنا النساء شيء. شكون مداش؟ من لم يأخذ؟ كم بقي من نسخة لم يأخذ؟ من لم يأخذ؟ ها؟ شكون؟ سفيان. طيب. هذه نسختي يلا. هذه نسختي ها؟ هذه نسختي. كيف يجاوب بيناتكم؟ قرعة ولا يدير كبير؟ ها؟ شكون مقبل؟ هاي ياخذها الكبير. هاي الكبير يعطيه هذا وانت تعطيه. كما تسأل. كما تسأل. كم باقي مسألة؟ ها؟ خليك خلينا نشوف كم من نسخة تنقص نجيب. كم من نسخة تنقص؟ واصل؟ طيب. نزيدوا الأسبوع القادم 5 نسخ إن شاء الله. لمن بارك الله فيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك. استغفرك الله.